هذا مادتي للإجابة على الأسئلة الصوتية الواردة من الإخوة والأخوات، وفقهم الله بكل خير، أستعين بالله بالإجابة عليها، ولا توفيقي إلا بالله. هذا ولن ترد الأسئلة المسموعة، أستعين بالله بالإجابة على بعض هذه الرسائل المكتوبة، ودوما التوفيق من الله تعالى ولله عز وجل. يقول السائل: وعليك السلام، أريد أن أرجع صحة حديث: إذا أحب الله عبدا ساق الله له من يذكره، لا يثبت كحديث. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله إني لحبك الله يا شيخ مصطفى. أحبك الله الذي أحببتنا له. لا يحفظ. حديث الدعاء الكلامي، هذا الحديث صحيح أم لا؟ ليس بصحيح. مش صحيح ما وردش؟ لا لا. ماشي شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. مصطفى كيف حالك؟ الحمد لله. نعم. هل تقدم الحالة خط الفجر صحيح؟ في بعض التقديم، أنصحك بأن تتأخر، أن تتأخر ربع ساعة على الأقل. الله يبارك فيك. لو كنت أنا المؤذن ومش بيد أن أؤخر أعمل إيه؟ خلاص أذن لكن أخر الإقامة. أذن وأخر الإقامة، طب بالنسبة لصلاة السنة أصليها بعد ما كان الفرد ولا أعمل إيه؟ ممكن تصليها بعد صلاة الفرد. الله يسلمك. إنما الذي يريد أن أسرع في سلسلة السيرة المصطفى فلا تنصحني. أن يتمك بالسيرة تبدأ في كتاب سيرة ابن هشام المحقق، أو تأتينا إن شاء الله عندنا كتب سيرة لأخينا الشيخ إسلام أبو عشرة المحقق، ورجعت مراجعة جيدة وطيبة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم الحمد لله، الله يبارك فيك. اللهم حبك الله. حبك الله الذي أحببتنا فيه. إذا كنت حالة وغضب عادت على زوجتي ما يطلع من البيت بكفارة، كفر كفارة يمين إذن كان مخلص. أيها السلام عليكم. السلام عليكم. كنت السلام ورحمة الله. تفضل. الحمد لله. تفضل. شخص لا تفرق بين القرعة والقناة. من القرعة والقمار؟ القرعة والقمار؟ لا، القرعة شيء والقمار شيء آخر. القرعة لما اقترن تأخذ حقك وأخذ حقك، لا، القرعة شيء والقمار شيء آخر. قرعة جائزة لأدلتها، فسام فكان من المتحضين، ما كنت لديهم يكون أقلامهم أيهم يقفل مريم، وما كنت لديهم يختصم، وما تعلمون ما في ندائي، والصف الأول استهمتم عليه، كان إذا أراد سفرا أقرع بين النساء قرع له ثم شيء آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. يتوقع على وقت الإسلام هو قول يعني بتعدى من الحرام لا بتعدى من الحياة، ده أتوقع على الصحيح؟ لا لا مش تعرف صحيح. طبعا مش مستقيم. تفضل. لو انا قلت مثلا مشهور اترك هذا المنشور للغد، قلت ايه عفوا؟ قلت اترك هذا المنشور للغد. هذا المنشور للغد؟ اه، واكثر شخص يستنصر هذا هو ده، ده يعتبر بدعه. والله هذه الامور التي بين العبد وربه لا يصح لنا التدخل فيها بهذه الطريقه. يعني اعتبر بدعه طبعا ما فيها رياء يسيبها رياء، من الفائد ومن الفائد ومن كلام محدث. السلام عليكم. يا رمي يا أبا إلياس لا تنزل نفسك وتشغلنا بكلام لا فائدة فيه، بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل عمي. أنت تفضل. تفضل. فاحنا ما وجدنا نحن كمسلمين اتجاه ما يحدث من اتجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله التزم هدي النبي، اكمل هدي، التزم هدي نبي الله صلى الله عليه وسلم وبين فضائله وبين الدين الذي جاء به الرسول عليه الصلاه والسلام، وحث الناس على اتباع كتاب الله وسنه رسول الله. استقم استقم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. بحضر يا شيخ. الحمد لله. تفضل. تفضل. القرون الملوك الإسلامية يا شيخ. كل الملوك شأنها واحد. تمام. السلام عليكم. لا تؤمن يا عبد اللطيف على السيارات لما يعتريها من الغرم، ولأن الأموال تودع في البنوك لتثميرها. السلام عليكم. السلام عليكم. أصحب. عليكم السلام ورحمة الله. كيف الحمد لله. أرد لو أنتكم في ضحكتنا عندي بإذن الله. طيب تفضل. لما يا شيخ عندي سؤال بالنسبة لحديث يا ابن آدم خلقتك بالعبادة فلا تلع، هل هذا حديث قدسي؟ لا يثبت. لا يثبت. نعم. طيب معلش لو في سؤال ثاني. لو كنت يا شيخ على طول سويت وتعبانة، راجل ما جبت لها الشيخ واثنين وثلاثة ما زالت تعبانة، على طول تشوف كوابيس مش كويسة في المنام، يعني كنت كده الله تعيط والتنات اللي طلعت مش طايقاك ومش عارف ايه. وساعات المفروض يقرا عليها بكره الشرعيه من الكتاب والسنه، بدل زمانها كنت انت قلت كده ليه تقول لي والله ما عملت حاجه من ديت ولا فايات، فبتجيب الكلام جني. والله هذه قضية تنظر عن قرب ولا استطيع ان اتكلم فيها، هل هي صادقة في ادعائها او كاذبة؟ انت المسبيح عليها مني. السلام عليكم. من عموم الدعاء والاذكار والرقيه. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك؟ الحمد لله. حب ان يقول انه الامام المجدد. عن نفسه انه المجدد؟ نعم. قال تعالى: فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى. السلام عليكم. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. الحمد لله بخير. سلام. انا طالب دلوقتي في الثانويه العلميه وعايز اسمع على مجموعه عالي، وللاسف معايا طالب كسل فقلت لها نصيحه يعني. اعوذ بالله من العجز والكسل. وصادق الطلبه الجيدين النشطاء. سلامتك. سلامتك. حضرتك الله يا هاني بارك الله فيك. جزاكم الله خير يا اهل البنوك. السلام عليكم. وعليكم السلام. شوف يا مصطفى، عايز اتصل حضرتك من شويه يعني بخصوص توقيت الفجر. ايوه. دلوقتي المصطفى هل في توقيت معين يعني 24 ساعة؟ هو قول الله تعالى: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. طب عشان يا باشا يعني تقريبا ربع ساعة تقريبا بعد الأذان. الله يسلمك. أنا دلوقتي معانا الإمام. ها؟ مش معانا الإمام. لو انت الامام واجبرت ان تصلي في غير الوقت، صلي في غير وقتنا في اوقاتها بعد ذلك لنفسك. هل هل هنا انت هنا كده يعني انت هنا كده يعتبر عندي شك، هل انا اعتبر ان انا خليت المسلمين يصلي غيري؟ لا انت دليل لهم. انتم تنتظر انتظر ربع ساعه ولا شيء. الله يبارك فيك. الحمد لله يا محمد بن صبحي تاج الدين. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعت يا جماعة عندي سؤال. اتفضل. شغال في جمعية رجال أعمال بتطلع قروض. بعد. الشغلانة دي صح عملية ولا؟ طبعا، أنت مراضي. أنت كاتب الربا. فالنبي يقول: لعن الله أكل الربا وكاتبه ومؤكله وشاهديه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل مستقبل مثلا موجود لا أعلم، يقول المخطوط ما زال. ما حكم الشريعة رواتب لعيد الكرة وبلك فيها دلوقتي؟ ما حكم ايه؟ الصلاة في رواتب لعيد الكرة سيء؟ حكم الشريعة رواتب لعيد الكرة حكم الشراء لعيد الكرة؟ حكم الشرع رواتب لعيد الكرة الحكم في رواتب أقول برأيي ما ينسبات للشرع يعني أقول لا بأس رواتب لاعب الكرة لا بأس بها ما رأيي ما فيش نص. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل الله يبارك فيك. الله يكرمك. لو سمحت يعني شخص معاه قدر من المال وهو سبب يعني يصرفه أو حاجة زي كده وعايز يشيله بنك إسلامي عشان المال ده يعني لو فضل معاه ولا يأخذ عوائد ربوية ولا يأخذ عوائد ربوية لا يأخذ عوائد ربوية هي صارت أنا أعزف مثلا طيب يا مرة زيارة كده ندع لك المنهج ونمدك بالكتب التي عندنا في الباب إن شاء الله وبعدين نرسم لك خطة ذكي في بيتك سلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. السلام عليكم. رجل قتل امرأته. قتل امرأته. خطب. خطب امرأته. خطب الحمد لله انه خطب. نعم. نعم قال سألت عن مدة حيض المرأة انه حقني ان اسألك هذا السؤال. سأل المخطوبة عن مدة حيضتها. نعم لأنه قال لك ماذا أفعل مع أصدقائه أنه بعض النساء يحيض 15 يوما. ها؟ خاصة. طيب إذا كان كذا لا بأس أن يسأل. يعني واحد من الناس قال له انتبه البنت المخطوبة هذه حيضتها الشهرية 15 يوما هو منزعج من هذا فسأل لا بأس خرجت عن حد الأكياد ولا بأس يسأل لا بأس السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام عليكم. تفضلي الحديث الخاص بسورة الدخان قبل النوم. إيه؟ الحديث الخاص بسورة الدخان قبل النوم. لا يصح. سورة الدخان قبل النوم لا تصح. وسورة الإسراء قبل النوم لا تصح. وسورة الملك قبل النوم لا تصح. يا عالم استفتح بالصلاة. هذا قال يقال أين الصلاة حتى لا تبي يصلي صلاة قبلية. كل صلاة يعني كل صلاة مفروضة ولا أين فقط؟ الفرائض وصلاة الليل في الغالب. لأن سنة الفجر كان النبي يعجل بها قل لا أدري يقول لا أدري عائشة تقول لا أدري أقرأ النبي صلى الله عليه وسلم فتحة الكتاب أم لا من السرعة إذا كنا نقرأ سورة الرحمن هل عند كل آية تنويها نظرة بكما تكذبان تجد أن نقول لنا شيء من أولي تربين كذب فلا الحمد عند كل آية لا يجب إذا الهدف في الصلاة النظر مستقرة عند التحيات لا يصح كان يرمي ببصره إلى السبابة لا يصح. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم فضل الشيخ الحبيب لا أزل وإياك تفضل تعبير الله كلمك. الأول رجل قادر زوجته اللي بين انتهى مشتوى الله اللي بين انتهى نيته ماذا؟ نيته ماذا؟ ما نيته؟ نيته لا طلاق ولا شيء يعني. لا طلاق ولا شيء إذا لا طلاق ولا شيء. طيب بالنسبة لما رزقت ما رزقت حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيما رجل رأى من رأى شيئا فليأتي أهله أو طيب. يعني المناسبة اللي تقال فيها الحديث بالنسبة أن النبي رأى امرأة على ما ورد في الطرق فذا امرأة آلة دفع الشيطان عن نفسه السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يبارك فيك وسلمك بس يا شيخ الحمد لله ربنا يجعلنا على ضحى القرآن أصحاب يجعلنا على ضحى القرآن الحمد لله بفضل الله وربي يجعلنا على ضحى الليل أصلي كم الليل ولا أحفظ الأفضل صلي الصلاة أفضل يعني مثلا كلهما في خير لكن في الليل صلي الليل موطن صلاة صلي ولو من المصحف سمعي مرحبا شيخ أحمد بن عايد وفقك الله والسلمين والسلمات جزاك الله خير يا سميح بن جابر السلام عليكم عليكم السلام وبركاته نعم طبيعي يا شيخ هل يوجد شيء في الإسلام اسمه الإسلام يعني إذا دولة كانت قوية هاجمت دولة منتدى صغيرة وكانت دولة المنتدى الصغيرة لا تستطيع الرد لا يعني هجمتها بالسلاح هجمت عليها تحتلها او هجمت عليها بالكلام اصبر بس افهم كلامي هجمت عليها بالسلاح دهمت بلاد المسلمين او هجمت عليها بالكلام بالسلاح دافع قدر استطاعتنا السلام عليكم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. تفضل. أنا يجوز الجمع بين غسل الجمعة وغسل الجنابة. نعم يجوز واحد فقط غسل واحد ليس غسلان. غسل واحد ثم مثلا. نعم. جزاك الله خيرا. وياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت شيخ كنت عايز أسأل حضرتك ليه أخ متوفي؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم لا لك أخ ميت وبعد ذلك متوفي وعليه صيام 4 سنين كان مريض نفسي بياخد علاج فماذا نفعل في ال4 سنين دول إذا كان مريض عقلي لا شيء عليكم ولا عليه وكان واعي وكل حاجة بس كان بيكينه في فترة بيتعب نفسية يعني هو أنا أقصد في تهيؤات وكان بيتحدث في المستشفى ماذا خلاص الكلام كثر إذا كان مريضا مرضا نفسيا وامتنع عن الصيام لمرضه لا شيء عليكم ولا عليه وإن أطعمتم مكان كل يوم مسكينا لا بأس من غير إجاب والسلام عليكم بارك الله فيك يا هشام الجنيدي السلام عليكم نعم بارك الله وبركاته اتفضل نعم كنت عايز حضرتك على الموضوع الشيخ انصحك بالبعد لامرين الامر الاول ان العقود فيها شروط ربويه الامر الثاني ان الشرطه ليست معلومه تمام العلم السلام عليكم أنا لا ضرورتك أنت تقدرها لنفسك ضرورتك أنت تقدرها لنفسك لكن يجب حرمه الله وجزاك الله خير يا عائشة السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضلك الشيخ تفضل أنا ابنة طالبة في كلية الصيدلة وهي الآن تعمل أثناء الدراسة هل يعني أجبرتها أن تأخذ من مرتبها ينفق على نفسها ليس في حرمة منك لكن الأول هي تعمل مع رجال في صيدلية واحدة ولا لا هي أخذ يعني أخذ عدد ساعات تكون فيها لوحدها يعني ثلاث ساعات هي لوحدها وبعدين الدكتور يشتغل لها في الفترة المسائية مشكلة يعني ما فيش اختلاط الحمد لله لا الحمد لله الحمد لله بارك الله فيك لو أجبرناها أنها تفق على نفسها احنا نلتقي نفسك عشان تتعلم تشيل المسؤولية علينا حرمة إذا كنتم فقراء افعلوا مش فقراء لا لسنا فقراء لكننا نريد أن نربي على يعني أن تقدر على نفسها يعني أن أنا تغتنم المال ولا تأخذها الدنيا يا أختي الكريمة كل الناس ينفق على بناتهم الله يتمك البنت لم تتزوج وأنتم ملزمون بالإنفاق عليها حتى عقد الزواج حتى لو بتأخذ مرتبها كويس إذا كنتم فقراء يعني لا ممكن تجلس البيت كلها أن أشتغل ومن حقك ومن حقها أن تنفق عليه لأنها لم تتزوج فيعني سديدي وقريبي ما تكونش شديدة كده مع ابنتك مالك شديدة مع ابنتك الله يهديك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. شيخنا حبيبنا حبك الله والله. أحبك الله الذي أحببتنا من أجل. تفضل. والله حضرتك أنا كنت مع واحد وبعد كده يعني تحطوا فاقد فعلك. أنا عندي شبهة أنه شغلت الربا وتعزمنا وهو اللي كان ما تعرف معناه لا يسألك شغل تاجر بتاجر عادي وبس هو بياخد ماله مختلط ماله مختلط تمام ودعاكم من الأكل كله هل فيها كفارة ولا يعني ولا عادي ولا معلش وزر ولا لا معلش وزر النبي دعته امرأة يهودية فأكل من الشاة التي قدمتها له وسيدنا إبراهيم قبل الهدية من سارة تلك الهدية التي أداها الجبار لسارة وهي هذا جبار كافر أدى هدية لسارة سارة أهدتها لإبراهيم عليه السلام فكان منها من سلالتها رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم نعم نعم. مساء عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. بس شوف أنا ودي مسافر من الدرجة. الله يرحم. كل الله يرحم. يغفر لنا منك الله يرحم. الله يرحمه. فأنا كان سيدي مبيت فتعرض على جنوب الجزائر. الله يرحمه هذه المدرسة كان ماشي من ما بعرفش الجزائر. المال مال الوالد الآن ليس المال الوالد. طيب في حاجة تكلم بيأتي أنا عندي أربع أخواتي وأنا الخامس. أنا الواحد اللي مش عايز أبيع. فأنا في علي حرمانية أنا لو وقفت وشو مثلا أضرب أنا مش هبيع. فأنا ما فيش ولا ما فيش داعي. هل في ضرر واقع عليك إذا بعت؟ هل في ضرر واقع عليك إذا بعت؟ بس أنا مش حاسس بالكلام دلوقتي لأن أنا يكاد يكون تفكيرهم محدود رغم إن هم أكبر مني في السن بس يكاد يكون تفكيرهم محدود يعني بين نص تحت رجليهم. ده حبيبهم هم مجانين ولا عقلاء؟ لا هم عقلاء هم تفكيرهم محدود. وأنت كل أنت اللي ممكن تفكيرك محدود لكن كل واحد ياخذ حقه. على كل شيء مش عايز تبيع وإذا كان بإمكانك أن تبيع وليس شاقا عليك بيع وخذ حقك إن لم تكن تريد البيع بعهم يبيعون ويشتري بعضهم من بعض ويدعون لرجل أجنبي ما أحد يستطيع تبذلك بالبيع ولا أنت تستطيع تبذلهم بعد البيع أيضا يعني أنا لو قلت أنا مش هبيع لواحد فلان أنا كده معلش أيوه لا معلش حاجة إلا إذا كنت تقصد الإضرار به ما فعلا انا هعمل كده علشان مش عايز اذا كنت تقصد الاضرار بان بكنيتك. السلام عليكم. السلام عليكم. صباح الخير سيدنا. اتفضل. هذا امير الجمع العقيقه وليمه العرس مع العلم. في بقره. في بقره مغوص ولا مجموسة بقره سيدة. أنا على العلم إن أنا في وقتها ما كانش معايا فلوس وقت الغريمة وقت العقيقة. خلاص يا دود انتهينا من السؤال. لا ما هو حضرتك فقلت لما أجي يكون معايا فلوس هتعمل كده فلما يكون معايا فلوس مش هتعمل هذه النية وافتكرت إن لقيتها وزع بس. هذه مشكلة عليك إن شاء الله. جزاكم الله خير ونفع الله بك. أحبك الله يا داعي محمد شعبان ورضي عنك وأسألك الله الفردوس. ما أعرفكش يا محمد شعبان لكن أحبك كمسلم. وكل المسلمين في الله الله يجمعنا لك في الدرس. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الله يسلمك يا رب وكنت صحة وعافية يا رب يا رب وإياك. اللهم آمين. معلش يا شيخ بس عندي سؤالين. سالم لو أنا بدل مثلا مسكت سؤالي سنة متأخر لو أنا مثلا بحس الركوع على السجود وهل كده أكمل ركعة ولا ولا هي خطبت لراكعة كاملة كده دخلت الإمام راكع بالضبط أدركته راكعا أدركته راكعا تحسب راكعة لك عند جماهير العلماء قد يكون حتى السجود لا تحسب لك راكعة سمعها راكعة تمام طب الدور الثاني يا استاذ يعني لحد امتى كده عند ربنا كمسلمين مش عايزين نعيش مثلا ضعفاء دين بتاعته مش هيعيشنا لحد امتى عند ربنا بالقرب اللي احنا بدو لحد امتى اقول لك لحد امتى لحد ان نستقيم الى على طاعه الله صح؟ انت شايف الان شايف الان شرع الله منح صح ولا غلطان؟ صح يا البنات المتدرجات والنوات يمشين في الشوارع يظهرن عزائدهن العزيزة أكثر أو الصالحات أكثر؟ لا طبعا المتدرجات أكثر المتدرجات أكثر الأفلام والمسلسلات اللي في بلدنا تبني الدين أو تهدم؟ تهدم طبعا تهدم الدين الربا منتشر أو ليس منتشر؟ أكثر من الحلال تقليدنا من كفار يقل أن يزداد الله يا سيدنا الشيخ ويزيد ويزيد ويزيد طيب إذا سألت عن التوقيت إذا استقمنا على أمر الله أهلا نضيعنا الله أبدا أبدا إن أبى الناس كلهم ذلك استقم أنت على طاعة الله وابتعد ولم يضيعك الله اللهم آمين يا رب يا رب يوفقنا وإياكم وإياكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبركاته. مصطفى ممكن أسألك سؤال بس بعدين نرفع السماعة. أرفع السماعة. السلام عليكم بس اسمعوا أيضا. اثبت اثبت على طاعة الله وطاعة رسوله خير صوتك يخرج بس. كلمني في الهاتف الخاص. اثبت على طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. مهما صنعت الصوت يخرج. السلام عليكم. حبك الله إذا حبتنا فيه عندي سؤالين أهمية السؤال الأول بداية طلب العلم شيخنا أنا بقالي كذا سنة مش عارف أبتدي منين من ناحية العقيدة أو القرآن والسنة البداية لا بد أن أحفظ القرآن كاملا لا بد يعني الأفضل والأكمل أن تبدأ بكتاب لكل خير فيه وسنة رسول الله ركز على هذا بعد كده الكتب كلها تأخذ من القرآن والسنة كان في طلب يعني مفيش تدرج في كتب؟ في تدرج تصل بأفيدك أخذ مستواك أفيدك إن شاء الله مرحبا بك يا شيخ محمد قائما حمدك الله إنما كنت ومهديك الله بخير يا أخت رقية السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كنت عايز أسأل حضرتك على صوت يعني صوت لديك وعرف هو يعني في بدعة أو في تطور نعم عفوا أريد السؤال قال رجل لأحد الصالحين عزي فقال له لو أعطاك من العرش إلى الفرش فقل له أريدك أنت أريدك أنت دائما مش عارف يعني هذا في تصوف أو في حاجة أو لا يعني لو أعطاك من العرش إلى الفرش فقل أريدك أنت أريدك أنت ماذا يعني رضاك أريد رضاك ولا أريدك أنت ماذا يعني حاجة مش عايز حاجة بالرضاك يا رب مش عايز غير أكون معاك في طاعتك ايوه صح الكلام ده المعنى كده اللي معنى اللي انت تقولينه طيب معنى لكن افضل من هذا نحن نلتمس معنى من كتاب الله من سنة رسول الله افضل ولا لا يعني نبحث عن آية من القرآن وآية من السنة يا رب اللهم اكدنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اكثر دعوة كان الرسول يدعو به اولى ولا تبع ما لا أعلم وما يحتاج إلى تفسير وقد يكون تفسير صح وقد يكون غلط تمام الله يرحمك الله يسلمك ألف شكر الله يبارك فيك يجب أن تكتب السنة بطلب عزيز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل حضرتك شفنا أنا وأنت توصف مع رمضان يعني الله يرحمه كل الله يرحمه الله يرحمه وكان صحته تمام يعني وكويس جلد الحضرية فالدكتور يعني قال له ايه ان انت خد الليفو ده يعني فاخده فبعدها ما تعرضه يعني توفى بعدها مش بيغه يعني فعرفه يعني بعد يوم ولا حاجه في رمضان في يوم واحد يوم واحد هو مات في نفس اليوم يعني هو كان جاله جبهه فطريه وبعد لا ليس عليه اعاده ولا شيء هذا اليوم لانه استمر به المرء حتى مات لم يشهد اما لم يعيد لا لا ما شاء الله وإن أنت له يوما لا بأس لا بأس عليك أشكرك الله يبارك فيك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أنا يا شيخ. نعم ماذا عندك؟ واحد طلق مراته. هي في العدة فلانة فيها. هذا فيه قولان للعلماء. قال لامرأته أنت طالق فبدأت تعتد. بعد مدة قال لا دون مراجعة أنت طالق هل تحتسب تطليقة؟ ثانيا أم هي واحدة؟ أيوة. هذا في قولان للعلماء أختار منهما قول من قال إنها واحدة. هذا اختياري مع العلم أن كثيرين من العلماء يقولون بالتطليقتين لكن هذا اختياري. هذا اختياري لأنه مبني على أيضا مسألة طلاق ثلاث في المجلس الواحد هل هي ثلاث أم واحدة؟ الكثيرين يقولون ثلاث أختار أنها واحدة. قول النبي عليه السلام في الأخيرة عفوا قال ابن عباس رضي الله عنه في الأخيرة كان طلاق الثلاث في المجلس الواحد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد واحدة فلما جاء عمر جعلها ثلاث لأنه رأى الناس تصرعوا. راجعتك بشهود من أشهد بشهود الشهود إذا وعد منه لا إذا كنت مجرد العدة لا داعي للولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. سمعت الشيخ بخصوص السؤال أخونا سألت عني هو سؤال بالنسبة على الكورة ومراتب الكورة. رواتب اللاعبين. كنت قرأت فتوى أبويا من مدة دائمة ويقول يعني هو عشان الحديث على سبق أوقات الثلاث أما بيحرم وما سبق هذا ما هو سبق لما يكون اللاعبين أجرى من أجل اللاعب عنده بعدين هذا حتى لا سبق إلا في ثلاث سبق هذا كل ما يكون من شأنه أن يقوي البدن ملحق به نعم وما يسلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. لو رأى اقترب يمينا وأراد زوجها نسوة لأن تغيرها خلق هل الكفارة من مريض زوجة أم يجوز أن تكون من مريض زوجة؟ يجوز يعني بموافقة الطرفين طبعا لا تسريق من مال الزوجة تكفيه لكن الزوج قال يا بنت لا بموافقة الزوج ورأي خلاص لا بأس يدفع لك ما في مشكلة. شكرا الله لك ولك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله يا شيخ مصطفى. عندي أحاديث كمل وبركاته. أعطيتك صحيحة تعيني بمثلها وأحسن منها. عليكم السلام يا شيخ مصطفى. ورحمة الله وبركاته. أكمل حقي إن لم سمحك أنا سمعتك لكن يبقى أمر الله يبقى أمر الله. إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. جزاك الله خيرا يا شيخ. عندي أريد أن أسأل عن أحد حديث أن الذي جاء إلى النبي فقد علمه دعاء جاء فيه يا محمد إني أتوجه بك إلى الله أو شيء من هذا القبيل. الحديث هو حديث الأعمى الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني رجل أعمى قد ذهب بصري فادعوا الله أن يرد إلي بصري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت دعوت الله لك فرد بصرك وإن شئت صبرت ولك الجنة. هو الحديث الآخر مرأة آخر من هذا الرجل في هذا الجنة. قال بل ادعوه يا رسول الله. فأمره أن يصلي ركعتين ويقول اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بنبيك صلى الله عليه وسلم اللهم فشفعه في اللهم فشفعه في مختصر يعني. هذا الحديث ثابت على الإجمال ثابت لكن في بعض الألفاظ التي فيها خلل شوي لكن كلمة اللهم إني أتوسل إليك بنبيك احتملت عدة احتمالات. احتملت اللهم إني أتوسل إليك بإيماني بنبيك اللهم إني أتوسل إليك بحبي لنبيك اللهم إني أتوسل إليك باتباعي لنبيك اللهم إني أتوسل إليك بجاه نبيك. والنبي الثلاثة الأول عليهم أدلة: أتوسل إليك بإيمان بنبيك، ربنا أمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. وأسد إيمان بالنبي كذلك: ربنا إننا سمعنا مناديا لنادي الإيمان أن أمنوا بربكم فأمنا. المرء مع من أحب. أما بجاه النبي فلم يرد لها شاهد، ولو كانت جائزة ما قال عمر بعد موت الرسول: يا عباد اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعبد نبيك. ووجه آخر: اللهم إنا نتوسل إليك بدعاء نبيك، وهذا يؤيده: اللهم فشفاه فيه، يعني اقبل شفاعته دعاءه لي. أما بالجاه ما ورد والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعدين كان واحد يرد مكان يعني كل شيء يعني كان الله معروف وطال معروف هاي تحرف والله أكثر من مرة في صورة في واحد يعني، وبعد كده راح يعني واحدة فقط. أقسم بالله ما أسافر، أقسم بالله ما أسافر، أقسم بالله ما أسافر، وبعدها سافر كفارة واحدة. نعم الكفارة سيدنا في الكفارة 12 مساكين من طعامك المتوسط كل مسكين وجبة واحدة. يدفع فلوس ممكن بجمعية ورد في جمعية وقل لهم كفروا عني كفارة يمين إذا كانوا أمناء فضلاء. قدر كان يا سيدنا طعامك المتوسط إن كنت من أهل البطاطس والرز 10 وجبات بطاطس ورز 3 كيلو بطاطس 3 كيلو رز أو 2.5 وكل طماطم 10 أرغفة كنت أعلى من ذلك زود بيضة مع كنت أعلى وأعلى دجاج 10 وجبات ممكن يوجد أجزاء يومين مثلا تكون فيه لحم مثلا خلاص توسط يكون ما فيش يعني توسط شفت عمك المتوسط أنا مش حسن لك سمك المتوسط ده ليه طريقة السمك جزاك الله خير ومن ثلاثة لأمر الباقي بطاطس رز متوسط سمك. اللهم صل على رسول الله وسلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم حبيبي. أنا أطرح حضرتك حاجة كده. اتفضل. أنا بسافر من الشرقية للمغرب، المسافة حوالي 70 كيلو أو 65 كيلو. أيوه بعد. بعد الشرقية مثلا يومين ثلاثة، بعد في العبور يومين ثلاثة وهكذا. أنا عفوا بلدك ماذا؟ بلدك ما هي؟ أبو كبير. أبو كبير. كبير ولا كبير؟ أبو كبير. أبو كبير. بلدك أبو كبير. وأنت ساكن فيها مع زوجتك ومع أمك وأبيك؟ أنا ساكن يعتبر مع والدتي يعني. يعتبر مع والدتي. تذهب للعبور لعمل؟ أنا يعتبر العمل في الشرقية والعبور هناك بالسكن مع والدتي. يعني أنت تسكن في العبور مع أمك. آه. يعني بيتكم في العبور. وتأتي إلى أبي كبير. تأتي إلى أبي كبير. تعمل إيه في أبي كبير؟ طبيب. طبيب؟ يعني تجلس يومين في أبي كبير وترجع. بالذات. إذا أبو كبير بالنسبة لك ليست مسكنا. ولم يومين فيها تقصر في أبي كبير. تمام تمام. والمكان هو مش لأنه مش مسكن ممكن أقصر أجمع فيه ممكن تقصر تجمع فيه ما لا يزيد عن 3 أيام على رأي الجمهور. تمام شكرا جزيلا. السلام عليكم. الله يسلمك. الأخت الفاضلة تقول السمك غالي لعله في بلادكم غالي يا أختي الكريمة تأكلون جمبري أو سمك بحري غالي لكن الفلاحين يأكلون سمك من النيل الكيري 10 جنيه 15 جنيه على حسب حاله لكن نقصد الجمبري ولا نقصد الدنيس ولا السمك الغالي هذا لا يراه أهل القرى إلا أنذر من الناد. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم وليش شغالة ما حدش نتكلم السؤال يعني عبد أكلم هات من سؤالك بالنسبة للمشاهدة حكم التوجيه الشيخ مشاهدة ماذا؟ حالة المباريات يبنى عليها كثيرا ادخل على رأينا في الكرة يعني احرص على ما ينفعك اقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ ما معنى مغبون فيهما خاسر فيهما. يعني أنا أبيع ساعتين من عمري، ساعتين من عمري من أجل النظر إلى مباراة. يعني أبيع ساعتين اشتري مكانهم نظر إلى مباراة، ما الذي استفدته أنا؟ لا شيء، لا شيء، لا شيء. إذا أنا خسرت وقتي، بذلت من عمري ساعتين في النظر، ماذا استفدت في صحتي؟ ما الفلوس؟ هل أنا أخذت فلوس؟ لا. لا لا شخصي، لكن عندما شايف حد مترد، ما نقدرش نقول مثلا ده حرام انت مترد عليه. ايه؟ يعني لما حد مثلا بيترد على كورة اقدر اقول مثلا انت لا لا لا لا مش هقول حرام، مكروه. اعرف هذا ما ينفعك. الاخت امينة، يا اخت امينة ما يشترون، والله انا عارف الكرة، انا من قرية لا نشتري، لا تفكري من نشتري كل جنبري ثلاث مجلس، لا تفكري بهذا، ليس مطعومة للكرة، مطعومة للكرة لا سمك، عفوا اذا اشترى سمك اشترى سمك من النيل، سمك من النيل الكيلو 15 جنيه، ولا اشترى سمك كبير، اشترى سمك وسط او شر كما يقولون. فهذا لا تفكري ان الناس كلهم الله يبارك فيك الله يسلمك. فقلنا له يعني ما قلنا له طعم جمبري، لا على وجود كان سمك عندك غالي طعمك المتوسط. واحد يقول لك استفدت، فلا بيكون يقول استفدت المتعة. اللهم لا تثبتها في سجل صحائفنا هذه. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خصوصا رسولات صحة حديث دعوت ربي ألا يسلط على أمتي عدوا من سوى أنفسي. صحيح صحيح. جزاك الله خير يا أحمد ماهر. لا أنت لست بماهر، أبوك الله يرحمه كان ماهر، لما أنت لست بماهر يا أحمد تقول استفدت ساعتين. أنا يكون ساعة لا بركات. الحمد لله. عندي سؤال سمعتي طبعا الشوارع السمارة تتكاشف معظم بيتنا العربية. صحيح. بسعر دلوقتي مضمر عيلة، مضمر عيلة بتاعنا مضمرها يعني. ايه؟ هل ينفع ان الشخص وقت ممكن تسم؟ تسم شخص؟ مرهو. يعني حتى كل السبل تجاهه مفيش فايدة. هو قتل؟ هل قتل؟ لا، بس مضمر بسعر سحر كفر يعني. لا لا بقول لك سم الساحر وموت، ما استطيع اقول هذا يا اخي. السلام عليكم. الجا الى الله يشفع عنك الساحر. يا احمد مال ليس ساعة وساعة يا احمد، انت جعلتها كل ساعة يا احمد. يحيى الاخت الكريمة الوالدة سناء ماشي، انت من اهل البحر المتوسط من الاسكندرية، مختلفين عن اهل القرى. السلام عليكم. الله يبارك لكم. اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. مولانا عايز اسال حضرتك سؤال، بس يعني ارجو ان صدر حضرتك يتسع السؤال ده. الله يوسع صدري وصدرك للخير. من خير يا رب. في واحده امراه تزوجت بواحد وبعدين حصل حمل. الحمد لله. تمام. حصل مشاكل بينهم وبعد طلق. وبعد هي راحت توسع رزقها. ها؟ واحد أجهزت الجنين ده عمر كم؟ نعم؟ كان عمر الجنين؟ كان 46 46 ما هو بعدين؟ تمام. هي ساعة اللي بقت معها والدها ووالدتها وأختها. ايه ولا واحد منهم كان يعرف حكم اللي حصل ده جهلة يعني. صحيح. عدى الوقت جامد وبعدين أختها دي افتكرت الموقف وسألتها عن التفاصيل، عرفت إن كان 46. على العموم نسأل الله أن يغفر لهم ما فعلوه وأن يعذرهم بجهلهم، ولكن عليهم الاستغفار والعمل الصالح. المادية التي هي الغرة العبد والأمة لا تكون عند جمهور الفقهاء إلا بعد 24، فعليها بالاستغفار والعمل الصالح. وعلى النسوة اللواتي صاحبنها أن يستغفرن الله ويعملن أعمالا صالحة، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. لا خلاص معك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. الله يحفظكم تعقيدة الصلاة يا شيخ. ايه؟ الله يحفظكم تعقيدة الصلاة. عقيدة ابن الصلاح؟ اه من الحديث. انا هو اشعري ولا؟ ما درست حاله من الناحية العقدية دراسة وافية. انما درست كتبه في المصطلح مقدمة ابن الصلاح وغيرها، لكن كدراسة عن عقيدته تماما ما استطيع اقول لك. شكرا الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. تفضل. ايوه نعم. الو نعم. تفضل الشيخ مصطفى. تفضل يا حبيبي. ازي حالك عامل ايه؟ الحمد لله الله يبارك فيك. انت عايز اسالك بس يا شيخ سؤالين معلش. حط فوائد لبدر التوفيق. حرام حرام. نعم. قلت تاني معلش هو بخصوص المرأة. لماذا؟ معلش بس يعني نطول شوي. قطعة أرض والدي متوفى وسيبناها قطعة أرض ففيها يعني قطعة مميزة على وجهتين. ففي أخ لينا يعني إيه مصر إن هو ياخدها يعني زي نظام عافية كده على الكل. حرام عليك. تقاوم بسعرها وتقاوم الأراضي الأخرى بسعرها. ويعملوا عليها مجد اللي جو داخل. يعني واحد يقسم واحد يختار. يعني الحل كده تقسموا وتحرروا الأرض وبعدها اللي قسم يترك الاختيار لغيره. يعني يجي واحد يا شيخ مثلا يستطيع لو هي أغلى من التانيين. طبعا طبعا لا شك يتحاسب. تظهر المساحة بتاعتها أو يدفع فلوس. الله يكرمك أنت فهمت الحمد لله. لا جزاك الله كل خير. وياك يا حبيبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حالك يا شيخ الفاضل. أحمد إليك الله وأشكره. إني أحبك بالله يا شيخ مصطفى. حمدك الله الذي أحببتنا فيه. من فضلك يا شيخ بتعرف حضرتك على صفحة حديثين. سلم. يسمى من لازم الاستغفار. سنده ضعيف لكن المعنى له شواهد من الكتاب والسنة. طيب الحديث الثاني اللي هو حديث وصف الاستغفار اللي هو اخشى همك واغفر ذنبك. هذا حديث في الصلاة على النبي ليس في الاستغفار. حديث أبي بن كعب. صحيح صحيح صحيح. حديث أبي بن كعب هذا في سنده عبد الله بن محمد بن عقيل وهو ضعيف. يعني اولا الحث على الاستغفار في عشرات الايات والاحاديث. ايها الناس استغفروا ربكم اني استغفر الله في اليوم 100 مره انه يغان على قلبي فاستغفر الله في اليوم 100 مره. كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الغفور في المجلس الواحد 70 مره. حديث سيد الاستغفار إذا قلته صباحا فمت دخلت الجنة، إذا قلته مساء فمت دخلت الجنة، أو كما في الحديث عن رسول الله. الآيات الكريمات استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. استغفروا ربكم ثم تبوا إليه متعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله في الآية الأخرى ويزدكم قوة إلى قوتكم. ولنا في هذه الصفحة مقطع قصير نشرة من يومين فوائد الاستغفار ممكن ترجع إليه. السلام عليكم. السلام عليكم. بعد كل السوق بعد جدا يا مصطفى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم الحبيب. عن سليم ولا سلم سلم عن ماذا لا تفضل. أول سؤال عن التأمين عن الحياة شيخ. لا تعمل هذه المرة الرابعة هذه الليلة نسأل عن تأمين عن الحياة في غرر وجهالة أمواله تثمر في الميت البلوية. السلام عليكم. ثاني باب الثاني ولا بالنسبه للسكاكين الافراح ماذا تستخدم الافراح المحل البيع او اكيد الفساتين او عرقها ولا شو يقول لك الفساتين لا نستطيع ان نحرم بيع فساتين الافراح ولكن اجمع لمن استعمله استعمالا خاطئا السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. ماذا عندك؟ أشوف معك أخوك قوي محمد عامر من السعودية. نعم نعم نعم. أخوك قوي محمد عامر من السعودية. طب نقول إيه؟ حامل الآن ما أرسل على النبي. نعم. في كل وقت محمد صلى على النبي. لكن المشكلة هو يحس الناس على الصلاة على النبي. وإذا قلت أيضا وحان الآن اتباع رسول الله وحان الناس تدعم الله بدعة نعم الناس تدعم الله بدعة لا ليس بدعة المقصود منها ماذا المقصود يا جماعة السر من الصلاة على النبي ونقول إضافة تدعو النبي يا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم واحد يقول دكتور أحمد عمر أخوه دعوة لكل مسلم ومسلمة تظن وظنا يسمونه محمد عليه الصلاة والسلام السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل حتى حديث إذا لقي المؤمن إذا لقي المؤمن فسلم عليه وأخذ بيدي لنفرد خطاياه أي يتصفح حسنه بعض العلماء أنا أحتاج مراجعة حسنه بعض العلماء أحبك الله يا مين جاء عاشور السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي أنا اشتكوا من الصحة والمال وذوق المال وكده أنا مش بتكلم عليها مع أحد بس مع أخوتي أنا كده أخذ ذنب يعني لأن الذوق بس أنا بتكلم مع أخوتي يعني هم كثيرة الشكوى وأنت تقولي لإخوانك وأخواتك يا جماعة منها كثيرة الشكوى كلام؟ هم كثيرة الشكوى اشتكوا دايما أخذها وحيدة وحيدها في البيت بس من الشكوى شكوى فلوس ولا شكوى الواحدة؟ هي حلوة وطيبة يعني ومتماسكة ومع فلوس ولا تشتكي يعني ادعاء لا يعني تشتكي من أجل تأخذ فلوس منكم ولا وهي سرية ولا تشتكي لا هي مسترية هي مسترية بس في نفس الوقت لو اتوقع معك فلوس بتجيب ابنها يترك بقى صحة غلط مفهوم يا ربنا يبارك فيك وفي أمك ارفقي أمك في الوصف الله يسلمك إن تعرضان عنه وابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا السلام عليكم بارك الله فيك يا أختي مايا نفع الله بك يا أحمد أبي القاسم نعم إذا أتراب قراء القرآن لأبي الميت لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام الله وبركاته أنا الشيخ بعيد لك ممكن سؤالي عن لو في حد نصب على الفلوس هل أنا لو نصبت عليه وخدت مني حقوق عن طريق النص هل هذا حلال؟ يعني أخذ منك مالا عنوة وبعد ذلك أنت من تستطيع تأخذ منه المال؟ تمام ما تستطيع أن تأخذ منه المال فانت احتلت انا اصيغ السيارة بسيارة حلوة احسن لك تصف نفسك انك مصاب لا يعني احتلت حتى اخذت حقي لا بأس بان تحتل حتى تأخذ حقك السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك لديك فيك بقول لحضرتك يعني كنت عايز اتكلم حضرتك كده في موضوع مهم يعني اتفضل موضوع الاساءه لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم عليه افضل صلاه واتم تسليم وما فعل هذا الجاهل الغبي الاحمق الذي يدعى باسم مصر الله ينتقم منها. يعني هل ينفع اللي بيعمله ده؟ لا ما ينفعش، حد قد ينفع ابدا، لا يصلح بحال من الاحوال، لكنه عدو الله ورسوله. يعني قال قبل هذا ان الله له ولد، يقول ان الله له ولد، ورب الله يقول يزيد ابن ادم يد، يقول انني ولد، سبحان الله لم اتخذ صاحبه ولا ولدا. يعني لا تحزن، لا يحزنك قولهم، انتبه، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، لنا رب قوي قادر، وان اخرهم فانه عز وجل ليس بغافل ابدا. واحيانا، وهذا الكلام لتطهير خواطر المسلمين، احيانا يؤخر العذاب للفاجر الى يوم القيامه. يعني اليهود كانوا ياتون الى النبي عليه السلام ويشتمونه معرضين، يعني ياتون فيقول يا ران يا محمد، يسلمون لانهم يقولون راعينا يا محمد، ويقولون السلام عليك يا محمد، كانهم يؤمنون انهم يقولون السلام عليك، وهم يقولون اللعنه عليك. فالشاهد ان الله قال ويقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، وإن كان النبي حقا عذبنا الله، فبما أجاب الله عليهم قال حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. ولم يعذبوا في الدنيا حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير، حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. وقال فريق من العلماء في قول الله تعالى في شأن الذين خضوا الأخاديد لأهل الإيمان، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. يقول كثير من علماء التفسير لم يذكر أن الله انتقم عاجلا من الذين خضوا الأخاديد وأضربوا فيها النيران وقذفوا فيها أهل الإيمان، لكن أجل عذابهم للآخرة فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. وقد قال الله لنبي محمد صلى الله عليه وسلم فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، أي قد نقر عينك يا رسول الله برؤيتك أن الله انتقم منهم أمام عينيك، وقد نميتك يا رسول الله قبل أن ترى الانتقام منهم، فسواء كان هذا أو ذاك فعذابهم واقع. قال تعالى فإما نرينك بعض الذي نعدهم في الدنيا تراهم بعيني تعذبه، أو نتوفينك قبل أن ترى تعذيبهم، إنما عليك البلاغ والحساب على الله. فقد يعزل العذاب للفاجر في دنياه، وقد يدخر العذاب للفاجر إلى آخرته. فاطمئنوا يا أهل الإيمان، اطمئنوا يا أهل الإيمان، لأن الله قال عن نفسه ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأفئدتهم هواء. قال تعالى في شأن الكفر ويمدهم في طغيانهم يعمهون، وقال لا تحسبن ولا يحسبن الذين ولا الذين كفروا أنما نملي لهم خيرا من أنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. الآيات تتوالى لتبين أن العذاب قد يؤخر من آخرة، وقد يعزل في الدنيا، فالأمر في هذا كله لله، فعال لما يريد، فعال لما يريد، فعال لما يريد، ليس بغافل. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. سبح بحمد ربك، سل ربك، بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك اصبر على عبادته حتى تموت على الإيمان. وفقنا الله إياكم. اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يطول عليك يا شيخنا. الله يعزك. تفضل. النحت والتصاوير. النحت ذوات الأرواح تماثيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: معنى المصورون من صور صورة كل فان ينفخ فيها وليس بنافخ. وكذلك قال ابن عباس لرجل أتى فقال: يا ابن عباس إني رجل ليس لي دخل إلا من هذه التصاوير. قال: ابن مني ابن مني ابن مني. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الذين يصنعون هذه الصواب يعذبون بها يوم القيامة. يقال لهم: أحيا ما خلقتم كنت صانعا فاصنع الشجرة وما لا روح فيه. بارك الله فيك. نعم طبعا طبعا حرام لا شك. صناعة التماثيل الأصنام حرام طبعا. وإذا دخل في أمور أخرى كخشب آخر كشغل آخر أو عمل آخر لم أفهم أنك دخل فيه. يعني بدل ما تبدل من أن تأكل بها اشتريت بها منفعة أخرى. لا لا يفتح أيضا. السلام عليكم. الله خيرا. مرحبا بك يا شيخ رضا ودكتور عمرو. مرحبا بكم. هذا وبهذا القدر أجتبئ. السلام عليكم. عليكم السلام. الحمد لله. تفضل. أحبك الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أحبك الله. لا أنت سؤال مهم كده من ناحية كنت تتعرف موجود ثلاث وثلاث دول. طبعا تعيد الصلاة إلا إذا كان مرضا ملازما كل خمس دقائق دول دول دول. تقول هنا اسمك مريض بثلاث البول تتوضا وتصلي. لكن مرة كل يعني تتوضا وتصلي في الوظيفة الكسلية. يقول لك هو إنما تتوضأ قبل الصلاة بمدة وإذا نزل منك أو تدخل حمام قبل الصلاة بمدة وإذا نزل منك بول تغير الوضوء وتغسل نفسك أو أنت جئت تدخل الصلاة تتوضأ دون دخول الحمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل خير. هذا السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. لابد الشيخ عادة أنا أرتحب حدثي. يسأل بس الحدث الأول خمسة يعقدنا بأمام الجنة إن هو كل لا إله إلا الله لا يصح الخبر. الحديث الثاني الله أكبر كبيرة عدد الشكا والوسط وكلمات لا يصح المباركة. لا يصح هذا لا يصح ولا لا يصح. هذا وفي هذه الثلث الأخير من الليل نسأل الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن إليك رفيقا. ونقول مقولات الصالحين: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ونقول مقولات الصالحين: رب أوجعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ونسأل الله أن ينتقم من البغاة الظالمين الذين يذلون للنبيين الأمين. فيا ربي وإن تخاذ لقوم عن نصرة نبيهم فأنت القوي القادر العزيز الغالي وعلى أمرك يا رب العالمين. انتقم يا ربي من كل من ينال من نبيك صلى الله عليه وسلم. انتقم يا ربي فأنت أغير على دينك منا وأغير على نبيك صلى الله عليه وسلم منا. فانتقم يا ربي من كل من يؤذي هذا النبي الكريم الذي أرسلته رحمة للعالمين. واشهد يا ربنا ولتشهد ملائكتك وجميع خلقك أننا نؤمن بهذا النبي الكريم ونسعى زاهدين لاتباع سنته وامتثال أوامره. أعني يا رب على ذلك، أعني على اتباع كتابك وسنة رسولك الأمين. فاحشرنا مع هذا النبي الكريم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله ومع إخوانه من الأنبياء والمرسلين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.